يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل الوالد ابنه فهل يرث منه؟ لا، القاتل لا يرث، سواء كان الأب أو الابن أو الأخ، أو ما يرث القاتل مطلقا، لا يرث إلا كما ذكرت لكم بالضابط، إذا كان مضمونا، إذا كان القتل مضمونا، إذا كان القتل مضمونا بقصاص أو بدية أو كفارة فلا يرث القاتل أيا كان، سواء أبا أو ابنا أو أخا، نعم، أو جدا أو إلى آخره. نعم.